ضرب بعير السوء إذ أحب. الرابع اللب، ومنه حبة القلب للبه وداخله، ومنه الحبة لواحد الحبوب، إذ هي أصل الشيء ومادته وقوامه. الخامس الحفظ والإمساك، ومنه حب الماء للوعاء الذي يحفظ فيه ويمسكه، وفيه معنى الثبوت أيضا. ولا ريب أن هذه الخمسة من لوازم المحبة، فإنها صفاء المودة وهيجان إرادات القلب وعلوها وظهورها منه لتعلقها بالمحبوب المراد، وثبوت إرادة القلب للمحبوب ولزومها لزوما لا تفارق، ولإعطاء المحب محبوبه لبه وأشرف ما عنده وهو قلبه، ولاجتماع عزماته وإراداته وهمومه على محبوبه، فاجتمعت فيها المعاني الخمسة. ووضعوا لمعناها حرفين مناسبين للمسمى غاية المناسبة، الحاء التي هي من أقصى الحلق، والباء الشفهية التي هي نهايته. فللحاء الابتداء وللباء الانتهاء، وهذا شأن المحبة وتعلقها بالمحبوب، فإن ابتداءها منه وانتهاءها إليه. وقالوا في فعلها حبه وأحبه، قال الشاعر: فوالله لولا تمره ما حببته، ولا كان أدنى من عبيد ومشرق. ثم اقتصروا على اسم الفاعل من أحب فقالوا محب، ولم يقولوا حاب. واقتصروا على اسم المفعول من حب فقالوا محبوب، ولم يقولوا محب إلا قليلا. كما قال الشاعر: ولقد نزلت فلا تظني غيره مني بمنزلة المحب المكرم. وأعطوا الحب حركة الضم التي هي أشد الحركات وأقواها، مطابقة لشدة حركة مسماه وقوتها. وأعطوا الحب وهو المحبوب حركة الكسر لخفتها عن الضمة، وخفة المحبوب وذكره على قلوبهم وألسنتهم، مع إعطائه حكم نظائره كنهب بمعنى منهوب، وذبح للمذبوح، وحمل للمحمول، بخلاف الحمل الذي هو مصدر لخفته. ثم ألحقوا به حملا لا يشق على حامله حمله، كحمل الشجرة والولد. فتأمل هذا اللطف والمطابقة والمناسبة العجيبة بين الألفاظ والمعاني، تطلعك على قدر هذه اللغة وأن لها شأنا ليس لسائر اللغات. فصل في ذكر رسوم وحدود قيلت في المحبة بحسب آثارها وشواهدها، والكلام على ما يحتاج إلى الكلام منها. الأول قيل: المحبة الميل الدائم بالقلب الهائم. وهذا الحد لا تمييز فيه بين المحبة الخاصة والمشتركة والصحيحة والمعلولة. الثاني إيثار المحبوب على جميع المصحوب، وهذا حكم من أحكام المحبة وأثر من آثارها. الثالث موافقة الحبيب في المشهد والمغيب، وهذا أيضا موجبها ومقتضاها، وهو أكمل من الحدين قبله، فإنه يتناول المحبة الصادقة الصحيحة خاصة، بخلاف مجرد الميل والإيثار بالإرادة، فإنه إن لم يصحبه موافقة فمحبة معلولة. الرابع محو المحب لصفاته وإثبات المحبوب لذاته، وهذا أيضا من أحكام الفناء في المحبة، أن تمحي صفات المحب وتفنى في صفات محبوبه وذاته، وهذا يستدعي بيانا أتم من هذا، لا يدركه إلا من أفناه وارد المحبة عنه وأخذه منه. الخامس مواطأة القلب لمرادات المحبوب، وهذا أيضا من موجباتها وأحكامها. والمواطأة الموافقة لمرادات المحبوب وأوامره ومراضيه. السادس خوف ترك الحرمة مع إقامة الخدمة، وهذا أيضا من أعلامها وشواهدها وآثارها، أن يقوم بالخدمة كما ينبغي مع خوفه من ترك الحرمة والتعظيم. السابع استقلال الكثير من نفسك واستكثار القليل من حبيبك، وهو لأبي يزيد، وهو أيضا من أحكامها وموجباتها وشواهدها. والمحب الصادق لو بذل لمحبوبه جميع ما يقدر عليه لاستقله واستحيا منه، ولو ناله من محبوبه أيسر شيء لاستكثره واستعظمه. الثامن استكثار القليل من جنايتك واستقلال الكثير من طاعتك، وهو قريب من المعنى الأول لكنه مخصوص بما من المحب. التاسع معانقة الطاعة ومباينة المخالفة، وهو لسهل بن عبد الله، وهو أيضا حكم المحبة وموجبها. العاشر دخول صفات المحبوب على البدل من صفات المحب، وهو للجنيد وفيه غموض، ومراده استيلاء ذكر المحبوب وصفاته وأسمائه على قلب المحب، حتى لا يكون الغالب عليه إلا ذلك، ولا يكون شعوره وإحساسه في الغالب إلا بها، فيصير شعوره وإحساسه بها بدلا من شعوره وإحساسه بصفات نفسه. وقد يحتمل معنى أشرف من هذا، وهو تبدل صفات المحب الذميمة التي لا توافق صفات المحبوب بالصفات الجميلة المحبوبة التي توافق صفاته، والله أعلم. الحادي عشر، أن تهب كلك لمن أحببت فلا يبقى لك منك شيء، وهو لأبي عبد الله القرشي، وهو أيضا من موجبات المحبة وأحكامها، والمراد أن تهب إرادتك وعزماتك وأفعالك ونفسك ومالك ووقتك لمن تحبه، وتجعلها حبسا في مرضاته ومحابه، فلا تأخذ لنفسك منها إلا ما أعطاك، فتأخذه منه له. الثاني عشر، أن تمحو من القلب ما سوى المحبوب، وهو للشبلي، وكمال المحبة يقتضي ذلك، فإنه ما دامت في القلب بقية لغيره ومسكن لغيره فالمحبة مدخولة. الثالث عشر، إقامة العتاب على الدوام، وهو لابن عطاء، وفيه غموض، ومراده ألا تزال عاتبا على نفسك في مرضات المحبوب، وألا ترضى له منها عملا ولا حالة. الرابع عشر، أن تغار على المحبوب أن يحبه مثلك، وهو للشبلي أيضا، وفيه كلام سنذكره إن شاء الله في منزلة الغيرة، ومراده احتقارك لنفسك واستصغارها أن يكون مثلك من محبيه. الخامس عشر، إرادة غرست أغصانها في القلب فأثمرت الموافقة والطاعة. السادس عشر، أن ينسى المحب حظه من محبوبه وينسى حوائجه إليه، وهو لأبي يعقوب السوسي، ومراده أن استيلاء سلطانها على قلبه غيبه عن حظوظه وعن حوائجه، واندرجت كلها في حكم المحبة. السابع عشر، مجانبة السلو على كل حال، وهو للنصرابادي، وهو أيضا من لوازمها وثمراتها، كما قيل: مرت بأرجاء الخيال طيوفه فبكت على رسم السلو الدارس. الثامن عشر، توحيد المحبوب بخالص الإرادة وصدق الطلب. التاسع عشر، سقوط كل محبة من القلب إلا محبة الحبيب، وهو لمحمد بن الفضل، ومراده توحيد المحبوب بالمحبة. العشرون، غض طرف القلب عما سوى المحبوب غيرة وعن المحبوب هيبة. وهذا يحتاج إلى تبيين، أما الأول فظاهر، وأما الثاني فإن غض طرف القلب عن المحبوب مع كمال محبته كالمستحيل، ولكن عند استيلاء سلطان الهيبة يقع مثل هذا، وذلك من علامات المحبة المقارنة للهيبة والتعظيم. وقد قيل إن هذا تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم: حبك الشيء يعمي ويصم، أن يعمي عما سواه غيرة وعنه هيبة. وليس هذا مراد الحديث، ولكن المراد به أن حبك للشيء يعمي ويصم عن تأمل قبائحه ومساويه، فلا تراها ولا تسمعها وإن كانت فيه. وليس المراد به ذكر المحبة المطلوبة المتعلقة بالرب، ولا يقال في حب الرب تبارك وتعالى: حبك الشيء، ولا يوصف صاحبها بالعمى والصمم. ونحن لا ننكر المرتبتين المذكورتين، فإن المحب قد يعمى ويصم عن سوى محبوبه، وقد يعمى ويصم عنه بالهيبة والإجلال، ولكن لا توصف محبة العبد لربه تعالى بذلك، وليس أهلها من أهل العمى والصمم، بل هم أهل الأسماع والأبصار على الحقيقة، ومن سواهم هم الصم البكم الذين لا يعقلون. الحادي والعشرون، ميلك إلى الشيء بكليتك، ثم إيثارك له على نفسك وروحك ومالك، ثم موافقتك له سرا وجهرا، ثم علمك بتقصيرك في حبه. قال الجنيد: سمعت الحارث المحاسبي رحمهما الله يقول ذلك. الثاني والعشرون، المحبة نار في القلب تحرق ما سوى مراد المحبوب. سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: لمت بعض المباحية فقال لذلك، ثم قال: والكون كله مراده، فأي شيء أبغض منه؟ قال الشيخ: فقلت له: إذا كان المحبوب قد أبغض أفعالا وأقوالا وأقواما وعاداهم وطردهم ولعنهم فأحببتهم أنت، كنت مواليا للمحبوب أو معاديا له؟ قال: فكأنما ألقم حجر، وافتضح بين أصحابه وكان مقدما فيهم مشارا إليه. وهذا الحد صحيح، وقائله إنما أراد أنها تحرق من القلب ما سوى مراد المحبوب الديني الأمري الذي يحبه ويرضاه، لا المراد الذي قدره وقضاه، لكن لقلة حظ المتأخرين منهم وغيرهم من أهل العلم وقعوا فيما وقعوا فيه من الإباحة والحلول والاتحاد، والمعصوم من عصمه الله. الثالث والعشرون: المحبة بذل المجهود وترك الاعتراض على المحبوب، وهذا أيضا من حقوقها وثمراتها وموجباتها. الرابع والعشرون: سكر لا يصحو صاحبه إلا بمشاهدة محبوبه، ثم السكر الذي يحصل عند المشاهدة لا يوصف، وأنشد: فأسكر القوم دور الكأس بينهم، لكن سكري نشا من رؤية الساقي. وينبغي صون المحبة والحبيب عن هذه الألفاظ التي راية صاحبها أن يعذر بصدقه وغلبة الوارد عليه وقهره له، فمحبة الله أعلى وأجل من أن تضرب لها الأمثال وتجعل عرضة للأفواه المتلوثة، ولكن الصادق في خفارة صدقه. الخامس والعشرون: أن لا يؤثر على المحبوب غيره، وأن لا يتولى أموره غيره. السادس والعشرون: الدخول تحت رق المحبوب وعبوديته، والحرية من استرقاق ما سواه. السابع والعشرون: المحبة سفر القلب في طلب المحبوب، ولهج اللسان بذكره على الدوام. قلت: أما سفر القلب في طلبه فهو الشوق إلى لقائه، وأما لهج اللسان بذكره فلا ريب أن من أحب شيئا أكثر من ذكره. الثامن والعشرون: المحبة ما لا ينقص بالجفاء ولا يزيد بالبر، وهو ليحيى بن معاذ: بل الإرادة والطلب والشوق إلى المحبوب لذاته فلا ينقص ذلك جفاؤه ولا يزيده بره. وفي هذا ما فيه فإن المحبة الذاتية تزيد بالبر ولا ينقصها زيادتها بالبر، وليس ذلك بعلة، ولكن مراد يحيى أن القلب قد امتلأ بالمحبة الذاتية، فإذا جاءه البر من محبوبه لم يجد في القلب مكانا خاليا من حبه تشغله محبة البر، بل تلك المحبة قد استحقت عليه بالذات بلا سبب. ومع هذا فلا يزيل الوهم، فإن المحبة لا نهاية لها، وكلما قويت المعرفة والبر قوية المحبة، ولا نهاية لجمال المحبوب ولا بره، فلا نهاية لمحبته، بل لو جمعت محبة الخلق كلهم وكانت على قلب رجل واحد منهم، لكان ذلك دون ما يستحقه الرب جل جلاله. ولهذا لا تسمى محبة العبد لربه عشقا كما سيأتي، لأنه إفراط المحبة، والعبد لا يصل في محبة الله إلى حد الإفراط البتة، والله أعلم. التاسع والعشرون: المحبة أن يكون كلك بالمحبوب مشغولا وكلك له مبذولا. الثلاثون، وهو من أجمع ما قيل فيها، قال أبو بكر الكتاني رحمه الله: جرت مسألة في المحبة بمكة أعزها الله أيام الموسم، فتكلم الشيوخ فيها، وكان الجنيد أصغرهم سنا، فقالوا: هات ما عندك يا عراقي، فأطرق رأسه ودمعت عيناه، ثم قال: عبد ذاهب عن نفسه، متصل بذكر ربه، قائم بأداء حقوقه، ناظر إليه بقلبه، أحرق قلبه أنوار هيبته، وصفى شربه من كأس وده، وانكشف له الجبار من أستار غيبه، فإن تكلم فبالله، وإن نطق فعن الله، وإن تحرك فبأمر الله، وإن سكن فمع الله، فهو بالله ولله ومع الله. فبكى الشيوخ وقالوا: ما على هذا مزيد، جبرك الله يا تاج العارفين. فصل في الأسباب الجالبة للمحبة والموجبة لها، وهي عشرة. أحدها قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به، كتدبر الكتاب الذي يحفظه العبد ويشرحه ليتفهم مراد صاحبه منه. الثاني التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض، فإنها توصله إلى درجة المحبوبية بعد المحبة. الثالث دوام ذكره على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال، فنصيبه من المحبة على قدر نصيبه من هذا الذكر. الرابع إيثار محابه على محابك عند غلبات الهوى، والتسنم إلى محابه وإن صعب المرتقى. الخامس مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهدتها ومعرفتها وتقلبه في رياض هذه المعرفة وميادينها. فمن عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة. ولهذا كانت المعطلة والفرعونية والجهمية قطاع الطريق على القلوب بينها وبين الوصول إلى المحبوب. السادس مشاهدة بره وإحسانه وآلائه ونعمه الباطنة والظاهرة، فإنها داعية إلى محبته. السابع وهو من أعجبها انكسار القلب بكليته بين يديه، وليس في التعبير عن هذا المعنى غير الأسماء والعبارات. الثامن الخلوة به وقت النزول الإلهي لمناجاته وتلاوة كلامه والوقوف بالقلب والتأدب بين يديه، ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة. التاسع مجالسة المحبين الصادقين والتقاط أطايب ثمرات كلماتهم كما تنتقي أطايب الثمر، ولا تتكلم إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام وعلمت أن فيه مزيدا لحالك ومنفعة لغيرك. العاشر مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل. فمن هذه الأسباب العشرة وصل المحبون إلى منازل المحبة ودخلوا على الحبيب، وملاك ذلك كله أمران: استعداد الروح لهذا الشأن وانفتاح عين البصيرة، وبالله التوفيق. فصل. والكلام في هذه المنزلة يتعلق بطرفين: طرف محبة العبد لربه وطرف محبة الرب لعبده. والناس في إثبات ذلك ونفيه أربعة أقسام: فأهل يحبهم ويحبونه على إثبات الطرفين، وأن محبة العبد لربه فوق كل محبة تقدر ولا نسبة لسائر المحاب إليها، وهي حقيقة لا إله إلا الله. وكذلك عندهم محبة الرب لأوليائه وأنبيائه ورسله صفة زائدة على رحمته وإحسانه وعطائه، فإن ذلك أثر المحبة وموجبها، فإنه لما أحبهم كان نصيبهم من رحمته وإحسانه وبره أتم نصيب. والجهمية المعطلة عكس هؤلاء، فإنه عندهم لا يحب ولا يحب، ولم يمكنهم تكذيب النصوص، فأولوا نصوص محبة العباد له على محبة طاعته وعبادته وللزياد من الأعمال لينالوا بها الثواب، وإن أطلقوا عليهم لفظ المحبة فلما ينالون به من الثواب والأجر. والثواب المنفصل عندهم هو المحبوب لذاته، والرب تعالى محبوب لغيره حب الوسائل. وأول نصوص محبته لهم بإحسانه إليهم وإعطائهم الثواب، وربما أولوها بثنائه عليهم ومدحه لهم ونحو ذلك، وربما أولوها بإرادته. لذلك فتارة يؤولوها بالمفعول المنفصل، وتارة يؤولونها بنفس الإرادة، ويقولون: الإرادة إن تعلقت بتخصيص العبد بالأحوال والمقامات العلية سميت محبة، وإن تعلقت بالعقوبة والانتقام سميت غضبا، وإن تعلقت بعموم الإحسان سميت رحمة، وإن تعلقت بالإحسان والإنعام الخاص سميت برا، وإن تعلقت بإيصاله في خفاء من حيث لا يشعر ولا يحتسب سميت لطفا، وهي واحدة ولها أسماء وأحكام باعتبار متعلقاتها. ومن جعل محبته للعبد ثناءه عليه ومدحه له ردها إلى صفة الكلام، فهي عنده من صفات الذات لا من صفات الأفعال. ومن جعلها نفس الإنعام والإحسان فهي عنده من صفات الأفعال، والفعل عنده نفس المفعول، فلم يقم بذات الرب محبة لعبده ولا لأنبيائه ورسله البتة. ومن ردها إلى صفة الإرادة جعلها من صفات الذات باعتبار أصل الإرادة، ومن صفات الأفعال باعتبار تعلقها. ولما رأى هؤلاء أن المحبة إرادة وأن الإرادة لا تتعلق إلا بالمحدث المقدور والقديم يستحيل أن يراد، أنكروا محبة العباد والملائكة والأنبياء والرسل له، وقالوا لا معنى لها إلا إرادة التقرب إليه والتعظيم له وإرادة عبادته، فأنكروا خاصة الإلهية وخاصة العبودية، واعتقدوا هذا من موجبات التوحيد والتنزيه، فعندهم لا يتم التوحيد والتنزيه إلا بجحد حقيقة الإلهية وجحد حقيقة العبودية، وجميع طرق الأدلة عقلا ونقلا وفطرة وقياسا واعتبارا وذوقا ووجدا تدل على إثبات محبة العبد لربه والرب لعبده.

فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، وإن استعاذني لأعيذنه. وفي الصحيح عنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله العبد دعا جبريل فقال إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض، وذكر في البغض مثل ذلك. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها في حديث أمير السرية الذي كان يقرأ قل هو الله أحد لأصحابه في كل صلاة، وقال: لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه. وفي جامع الترمذي من حديث أبي إدريس الخولاني عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كان من دعاء داود عليه السلام: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك، اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. وفيها أيضا من حديث عبد الله بن يزيد الخطمي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم ارزقني حبك وحب من ينفعني حبه عندك، اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب، اللهم وما زويت عني مما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب. والقرآن والسنة مملوءان بذكر من يحبه سبحانه من عباده، وذكر ما يحبه من أعمالهم وأقوالهم وأخلاقهم، كقوله: والله يحب الصابرين، والله يحب المحسنين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، إن الله يحب المتقين. وقوله في ضد ذلك: والله لا يحب الفساد، والله لا يحب كل مختال فخور، والله لا يحب الظالمين، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وكم في السنة: أحب الأعمال إلى الله كذا، وإن الله يحب كذا، كقوله: أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها، ثم بر الوالدين، ثم الجهاد في سبيل الله، وأحب الأعمال إلى الله الإيمان بالله، ثم الجهاد في سبيل الله، ثم حج مبرور، وأحب الأعمال إلى الله ما داوم عليه صاحبه، وإن الله يحب أن يؤخذ برخصه وأضعاف أضعاف ذلك. وفرحه العظيم بتوبة عبده الذي هو أشد فرح يعلمه العباد هو من محبته للتوبة وللتائب، فلو بطلت مسألة المحبة لبطلت جميع مقامات الإيمان والإحسان، ولتعطلت منازل السير، فإنها روح كل مقام ومنزلة وعمل، فإذا خلا منها فهو ميت لا روح فيه، ونسبتها إلى الأعمال كنسبة الإخلاص إليها، بل حقيقة الإخلاص بل هي نفس الإسلام، فإنه الاستسلام بالذل والحب والطاعة لله، فمن لا محبة له لا إسلام له البتة، بل هي حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله، فإن الإله هو الذي تألهه العباد حبا وذلا وخوفا ورجاء وتعظيما وطاعة، إله بمعنى مألوه، وهو الذي تألهه القلوب أي تحبه وتذل له، وأصل التأله التعبد، والتعبد آخر مراتب الحب، يقال عبده الحب وتيمه إذا ملكه وذلله لمحبوبه، فالمحبة حقيقة العبودية. وهل يمكن الإنابة بدون المحبة والرضا والحمد والشكر أو الخوف والرجاء؟ وهل الصبر في الحقيقة إلا صبر المحبين؟ فإنهم إنما يتوكلون على المحبوب في حصول محابه ومرضه. وكذلك الزهد في الحقيقة هو زهد المحبين، فإنهم يزهدون في محبة ما سواه لمحبته. وكذلك الحياء في الحقيقة إنما هو حياء المحبين، فإنه يتولد من بين الحب والتعظيم. وأما ما لا يكون عن محبة فذاك خوف محض، وكذلك مقام الفقر، فإنه في الحقيقة فقر الأرواح إلى محبوبها، وهو أعلى أنواع الفقر، فإنه لا فقر أتم من فقر القلب إلى من يحبه، لا سيما إذا وحده في الحب ولم يجد منه عوضا سوى، وهذا حقيقة الفقر عند العارفين. وكذلك الغنى هو غنى القلب بحصول محبوبه، وكذلك الشوق إلى الله تعالى ولقائه، فإنه لب المحبة وسرها كما سيأتي. فمنكر هذه المسألة ومعطلها من القلوب معطل لذلك كله، وحجابه أكثف الحجب، وقلبه أقسى القلوب وأبعدها عن الله، وهو منكر لخلة إبراهيم عليه السلام، فإن الخلة كمال المحبة. وهو يتأول الخليل بالمحتاج، فخليل الله عنده هو المحتاج. فكم على قوله لله من خليل بر وفاجر، بل مؤمن وكافر، إذ كثير من الكفار من ينزل حوائجه كلها بالله صغيرة وكبيرها، ويرى نفسه أحوج شيء إلى ربه في كل حالة. فلا بالخلة أقر المنكرون، ولا بالعبودية، ولا بتوحيد الإلهية، ولا بحقائق الإسلام والإيمان والإحسان. ولهذا ضحى خالد بن عبد الله القسري بمقدم هؤلاء وشيخهم جعد بن درهم، وقال في يوم العيد الأكبر عقب خطبته: أيها الناس، ضحوا، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا. ثم نزل فذبحه، فشكر المسلمون سعيه رحمه الله تعالى وتقبل منه. فصل في مراتب المحبة، وهي عشر. أول علاقة، وسميت علاقة لتعلق القلب بالمحبوب. قال الشاعر: علاقة أم الوليد بعدما أفنان رأسك كالثغام المخلص. الثانية الإرادة، وهي ميل القلب إلى محبوبه وطلبه له. الثالثة الصبابة، وهي انصباب القلب إليه بحيث لا يملكه صاحبه كانصباب الماء في الحدور. واسم الصفة منها صب، والفعل صبا إليه يصبو صبا وصبابة، فعاقبوا بين المضاعف والمعتل، وجعلوا الفعل من المعتل والصفة من المضاعف، ويقال صبا وصبوة وصبابة. فالصبا أصل الميل، والصبوة فوقه، والصبابة الميل اللازم وانصباب القلب بكليته. الرابعة الغرام، وهو الحب اللازم للقلب الذي لا يفارقه بل يلازمه كملازمة الغريم لغريمه، ومنه سمي عذاب النار غراما للزومه لأهله وعدم مفارقته لهم. قال تعالى: إن عذابها كان غراما. الخامسة الوداد، وهو صفو المحبة وخالصها ولبها. والودود من أسماء الرب تعالى، وفيه قولان: أحدهما أنه المودود، قال البخاري رحمه الله في صحيحه: الودود الحبيب، والثاني أنه الواد لعباده أي المحب لهم، وقرنه باسمه الغفور إعلاما بأنه يغفر الذنب ويحب التائب منه ويوده. فحظ التائب نيل المغفرة منه والود، وعلى القول الأول يكون سر الاقتران استدعاء مودة العباد له ومحبتهم إياه باسمه الغفور. السادسة الشغف، يقال شغف بكذا فهو مشغوف به، وقد شغفه المحبوب أي وصل حبه إلى شغاف قلبه، كما قال النسوة عن امرأة العزيز: قد شغفها حبا. وفيه ثلاثة أقوال: أحدها أنه الحب المستولي على القلب بحيث يحجبه عن غيره، قال الكلبي: حجب حبه قلبها حتى لا تعقل سواه. الثاني أنه الحب الواصل إلى داخل القلب، قال صاحب هذا القول: المعنى أحبته حتى دخل حبه شغاف قلبها أي داخله. الثالث أنه الحب الواصل إلى غشاء القلب، والشغاف غشاء القلب إذا وصل الحب إليه باشر القلب. قال السدي رحمه الله: الشغاف جلدة رقيقة على القلب، يقول: دخله الحب حتى أصاب القلب. وقرأ بعض السلف: شعفها بالعين المهملة، ومعناه: ذهب الحب بها كل مذهب وبلغ بها أعلى مراتبه، ومنه شعف الجبال لرؤوسها. السابعة العشق، وهو الحب المفرط الذي يخاف على صاحبه منه، وعليه تأول إبراهيم ومحمد بن عبد الوهاب: ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال محمد: هو العشق. ورفع إلى ابن عباس رضي الله عنهما شاب وهو بعرفة قد صار كالخلال، فقال: ما به؟ قال: العشق. فجعل ابن عباس رضي الله عنهما عامة دعائه بعرفة الاستعاذة من العشق. وفي اشتقاقه قولان: أحدهما أنه من العشقة، وهي نبت أصفر يلتوي على الشجر فشبه به العاشق. والثاني أنه من الإفراط، وعلى القولين فلا يوصف به الرب تعالى ولا العبد في محبة ربه، وإن أطلقه سكران من المحبة قد أفناه الحب عن تمييزه، كان في خفارة صدقه ومحبته. الثامنة التتيم وهو التعبد والتذلل، يقال تيمه الحب أي ذلله وعبده، وتيم الله عبد الله، وبينه وبين اليتم الذي هو الانفراد تلاق في الاشتقاق الأوسط وتناسب في المعنى، فإن المتيم منفرد بحبه وشجوه كانفراد اليتيم بنفسه عن أبيه، وكل منهما مكسور ذليل، هذا كسره يتم وهذا كسره تتيم. التاسعة التعبد وهو فوق التتيم، فإن العبد الذي قد ملك المحبوب رقة فلم يبق له شيء من نفسه البتة، بل كله عبد لمحبوبه ظاهرا وباطنا، وهذا هو حقيقة العبودية، ومن كمل ذلك فقد كمل مرتبتها. ولما كمل سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم هذه المرتبة وصفه الله بها في أشرف مقاماته مقام الإسراء كقوله سبحان الذي أسرى بعبده، ومقام الدعوة كقوله وأنه لما قام عبد الله يدعوه، ومقام التحدي كقوله وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. وبذلك استحق التقديم على الخلائق في الدنيا والآخرة، ولذلك يقول المسيح عليه السلام إذا طلبوا منه الشفاعة بعد الأنبياء عليهم السلام اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول فحصلت له تلك المرتبة بتكميل عبوديته لله تعالى وكمال مغفرة الله له. وحقيقة العبودية الحب التام مع الذل التام والخضوع للمحبوب، تقول العرب طريق معبد أي قد ذللته الأقدام وسهلته. العاشرة مرتبة الخلة التي انفرد بها الخليلان إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم، كما صح عنه إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، وقال لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمن. والحديثان في الصحيح وهما يبطلان قول من قال الخلة لإبراهيم والمحبة لمحمد، فإبراهيم خليله ومحمد حبيبه، والخلة هي المحبة التي تخللت روح المحب وقلبه حتى لم يبق فيه موضع لغير محبوبه، كما قيل قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا. وهذا هو السر الذي لأجله والله أعلم أمر الخليل بذبح ولده وثمرة فؤاده وفلذة كبده، لأنه لما سأل الولد فأعطيه تعلقت به شعبة من قلبه، والخلة منصب لا يقبل الشركة والقسمة، فغرى الخليل على خليله أن يكون في قلبه موضع لغيره، فأمره بذبح الولد ليخرج المزاحم من قلبه، فلما وطن نفسه على ذلك وعزم عليه عزما جازما حصل مقصود الأمر، فلم يبق في إزهاق نفسه الولد مصلحة، فحال بينه وبينه وفداه بالذبح العظيم، وقيل له يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا أي عملت عمل المصدق، إنا كذلك نجزي المحسنين، نجزي من بادر إلى طاعتنا بأن نقر عينه كما أقررنا عينك بامتثال أوامرنا وإبقاء الولد وسلامته، إن هذا لهو البلاء المبين، وهو اختبار المحبوب لمحبه وامتحانه إياه ليؤثر مرضاته فيتم نعمته عليه، فهو بلاء محنة ومنحة عليه معه. وهذه الدعوة إنما دعا الله بها خواص خلقه وأهل الألباب والبصائر منهم، فما كل أحد يجيب داعيها ولا كل عين قريرة بها، وأهلها هم الذين حصلوا في وسط قبضة اليمين يوم القبضتين وسائر أهل اليمين في أطرافها. فما كل عين بالحبيب قريرة ولا كل من نودي يجيب المناديا، ومن لم يجب داعي هداك فخله يجب كل من أضحى إلى الغي داعيا، وقل للعيون الرمد إياك أن تري سنى الشمس فاستغشي ظلام الليالي، وسامح نفوسا لم تهيأ لحبهم ودعها وما اختارت ولا تك جافيا، وقل للذي قد غاب يكفي عقوبة مغيبك عن ذا الشأن لو كنت واعيا، ووالله لو أضحى نصيبك وافرا رحمت عدوا حاسدا لك قاليا، ألم تر آثار القطيعة قد بدت على حاله فارحمه إن كنت رائيا، خفى في شؤعشاها النهار بضوئه ولا أمها قطع من الليل باديا. فجالت وصالت فيه حتى إذا سنى النهار بدا استخفت وأعطت تواريا. إذا ظلمة الليل انجلت بضيائها يعود لعينيه ظلاما كما هي. فيا محنة الحسناء تهدى إلى امرئ ضرير وعنين من الوجد خاليا. فظن بها إن كنت تعرف قدرها إلى أن ترى كفأ أتاك موافيا. فما مهرها شيء سوى الروح أيها الجبان. تأخر لست كفأ مساويا. فكن أبدا حيث استقلت ركائب المحبة في ظهر العزائم ساريا. وأدلج ولا تخشى الظلام فإنه سيكفيك وجه الحب في الليل هاديا. وسقها بذكراه مطاياك إنه سيكفي المطايا طيب ذكراه حاديا. وعدها بروح الوصل تعطيك سيرها كما شئت واستبق العظام البواليا. وأقدم فإما منية أو منية تريحك من عيش به لست راضيا. فما ثم إلا الوصل أو تلف بهم وحسبك فوزا ذاك إن كنت واعيا. أما سئمت من عيشها نفس والهم تبيت بنار البعد تلقى المكاويا. أما موته فيهم حياة وذله هو العز والتوفيق ما زال غاليا. أما يستحي من يدعي الحب باخلا بمال حبيب عنه يدعوه ذاليا. أما تلك دعوى كاذب ليس حظه من الحب إلا قوله والأمانيا. أما أنفس العشاق من كل غيرهم بإجماع أهل الحب ما زال فاشيا. أما سمع العشاق قول حبيبة لصب بها وافى من الحب شاكيا. ولما شكوت الحب قالت كذبتني ألست أرى الأعضاء منك كواسيا. فلا حب حتى يلصق القلب بالحشا وتخرس حتى لا تجيب مناديا. وتنحل حتى يبقي لك الهوى سوى مقلة تبكي بها وتناجيا. فصل. قال صاحب المنازل رحمه الله: المحبة تعلق القلب بين الهمة والأنس، يعني تعلق القلب بالمحبوب تعلقا مقترنا بهمة المحب وأنسه بالمحبوب في حالتي بذله ومنعه، وإفراده بذلك التعلق بحيث لا يكون لغيره فيه نصيب. وإنما أشار إلى أنها بين الهمة والأنس لأن الهمة لما كانت هي نهاية شدة الطلب، وكان المحب شديد الرغبة والطلب، كانت الهمة من مقومات حبه وجملة صفاته. ولما كان الطلب بالهمة قد يعرى عن الأنس، وكان المحب لا يكون إلا مستأنسا بجمال محبوبه وطمعه بالوصول إليه، فمن هذين يتولد الأنس. وجب أن يكون المحب موصوفا بالأنس، فصارت المحبة قائمة بين الهمة والأنس. ويريد بالبذل والمنع أحد أمرين: إما بذل الروح والنفس لمحبوبه ومنعها عن غيره فيكون البذل والمنع صفة المحب، وإما بذل الحبيب ومنعه فتتعلق همة المحب به في حالتي بذله ومنعه. ويريد بالإفراد معنيين: إما إفراد المحبوب وتوحيده بذلك التعلق، وإما فناؤه في محبته بحيث ينسى نفسه وصفاته في ذكر محاسن محبوبه حتى لا يبقى إلا المحبوب وحده. والمقصود إفراد المحب لمحبوبه بالتوجه والمحبة. فصل. قال: والمحبة أول أودية الفناء والعقبة التي ينحدر منها على منازل المحو، وهي آخر منزل تلتقي فيه مقدمة العامة وساقة الخاصة، إنما كانت المحبة أول أودية الفناء لأنها تفني خواطر المحب عن التعلق بالغير، وأول ما يفنى من المحب خواطره المتعلقة بسوى محبوبه، لأنه إذا انجذب قلبه بكليته إلى محبوبه انجذبت خواطره تبعا، ويريد بمنازل المحو مقاماته، وأولها محو الأفعال في فعل الحق تعالى، فلا يرى لنفسه ولا لغيره فعلا. الثاني محو الصفات التي في العبد فيراها عالية أعيرها وهبة وهبها، ليستدل بها على بارئه وفاطره وعلى وحدانيته وصفاته، فيعلم بواسطة حياته معنى حياة ربه، وبواسطة علمه وقدرته وإرادته وسمعه وبصره وكلامه وغضبه ورضاه معنى علم ربه وقدرته وإرادته وسمعه وبصره وكلامه وغضبه ورضاه. ولولا هذه الصفات فيه لما عرفها من ربه. وهذا أحد التأويلات في الأثر الإسرائيلي: اعرف نفسك تعرف ربك. وهذه الصفات في الحقيقة أثر الصفات الإلهية فيه، فإنها أثر أفعال الحق، وأفعاله موجب صفاته وأسمائه، فإذا عاد الأمر كله إلى أفعاله، وعادت أفعاله إلى صفاته. ففي هذه المنزلة يمحو العبد شهود صفاته ووجودها الذي ليس بحقيقي، ويثبت شهود صفات المعبود ووجودها الحقيقي. فالله سبحانه منح عبده هذه الصفات ليعرفه بها ويستدل بها عليه، فإن لم يفعلها عطل عليه طريق المعرفة والاستدلال بها، فصارت بمنزلة العدم. ولهذا يوصف الغافل عن الله بالصمم والبكم والعمى والموت وعدم العقل. الثالث محو الذات، وهو شهود تفرد الحق تعالى بالوجود أزلا وأبدا، وأنه الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، ووجود كل ما سواه قائم به وأثر صنعه، فوجوده هو الوجود الواجب الحق الثابت بنفسه أزلا وأبدا، وأنه المنفرد بذلك. وهذا المحو يصح باعتبارين: أحدهما باعتبار الوجود الذاتي، ولا ريب في إثبات محوه بهذا الاعتبار، إذ ليس مع الله موجود بذاته سواه، وكل ما سواه فوجوده بإيجاده سبحانه. الاعتبار الثاني المحو في الشهود، فلا يشهد فاعلا غير الحق سبحانه، ولا صفات غير صفاته، ولا موجودا سواه، لغيبته بكمال شهوده عن شهود غيره. وأما محو ذلك من الوجود جملة، فهو محو الزنادقة وطائفة الاتحادية وصاحب المنازل، وكل ولي لله بريء منهم حالا وعقيدة. والمقصود أن من عقبة المحبة ينحدر المحب على منازل المحو، ولما كانت منازل المحو والفناء غاية عند صاحب المنازل، جعل المحبة عقبة ينحدر منها إليها. وأما من جعل المحبة غاية فمنازل المحو عنده أودية يصعد منها إلى روح المحبة، وليس بعد المحبة الصحيحة إلا منازل البقاء، وأما الفناء والمحو فعقاب وأودية في طريقها عند هؤلاء، والله أعلم. قوله: وهي آخر منزلة تلتقي فيها مقدمة العامة وساقة الخاصة، هذا بناء على الأصل الذي ذكره، وهو أن المحبة ينحدر منها على أودية الفناء، فهي أول أودية الفناء، فمقدمة العامة هم في آخر مقام المحبة، وساقة الخاصة في أول منزلة الفناء، ومنزلة الفناء متصلة بآخر منزلة المحبة، فالتقى حينئذ مقدمة العامة بساقة الخاصة. هذا شرح كلامه. وعند الطائفة الأخرى الأمر بالعكس، وهو أن مقدمة الأرباب الفناء يلتقون بساقة أرباب المحبة، فإنهم أمامهم في السير وهم أمام الركب دائما، وهذا بناء على أن أهل البقاء في المحبة أعلى شأنا من أهل الفناء، وهو الصواب والله أعلم. فصل. قال: وما دونها أغراض لأعواض، يعني ما دون المحبة من المقامات فهي أغراض من المخلوقين لأجل أعواض ينالونها، وأما المحبون فإنهم عبيد الله، والعبد ونفسه وعمله ومنافعه ملك لسيده، فكيف يعوضه على ملكه؟ والأجير عند أخذ أجره ينصرف، والعبد في الباب لا ينصرف، فلا عبودية إلا عبودية أهل المحبة الخاصة، أولئك الفائزون بشرف الدنيا والآخرة، وأولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فصل. قال: والمحبة هي سمة الطائفة وعنوان الطريقة ومعقد النسبة، يعني سيمة هذه الطائفة المسافرين إلى ربهم الذين ركبوا جناح السفر إليه ثم لم يفارقوه إلى حين اللقاء، وهم الذين قعدوا على الحقائق وقعد من سواهم على الرسوم، وعنوان طريقتهم أي دليلها، فإن العنوان يدل على الكتاب، والمحبة تدل على صدق الطالب وأنه من أهل الطريق، ومعقد النسبة أي النسبة التي بين الرب وبين العبد، فإنه لا نسبة بين الله وبين العبد إلا محض العبودية من العبد والألوهية من الرب، وليس في العبد شيء من الألوهية ولا في الرب شيء من العبودية، فالعبد عبد من كل وجه، والرب تعالى هو الإله الحق من كل وجه. ومعقد نسبة العبودية هو المحبة، فالعبودية معقودة بها، بحيث متى انحلت المحبة انحلت العبودية. فصل. قال: وهي على ثلاث درجات: الدرجة الأولى محبة تقطع الوساوس وتلذ الخدمة وتسلي عن المصائب. قوله تقطع الوساوس، فإن الوسواس والمحبة متناقضان، فإن المحبة توجب استيلاء ذكر المحبوب على القلب، والوسواس يقتضي غيبته عنه حتى توسوس له نفسه بغيره، فبين المحبة والوسواس تناقض شديد كما بين الذكر والغفلة. فعزيمة المحبة تنفي تردد القلب بين المحبوب وغيره، وذلك سبب الوسواس. وهيهات أن يجد المحب الصادق فراغا لوسواس لاستغراق قلبه في حضوره بين يدي محبوبه، وهل الوسواس إلا لأهل الأغافلة والإعراض؟ لا كان من لسواك فيه بقية فيها يقسم فكره ويوسوس. قوله وتلذ الخدمة، أي المحب يلتذ بخدمة محبوبه فيرتفع عن رؤية التعب الذي يراه الخلي في أثناء الخدمة، وهذا معلوم بالمشاهدة. قوله وتسلي عن المصائب، فإن المحب يجد في لذة المحبة ما ينسيه المصائب، ولا يجد من مسها ما يجد غيره، حتى كأنه قد اكتسى طبيعة ثانية ليست بطبيعة الخلق، بل يقوى سلطان المحبة حتى يلتذ بكثير من المصائب أعظم من التذاذ الخلي بحظوظه وشهواته، والذوق والوجد شاهد بذلك. فصل. قال: وهي محبة تنبت من مطالعة المنة، وتثبت باتباع السنة، وتنمو على الإجابة بالفاقة. قوله تنبت من مطالعة المنة، أي تنشأ من مطالعة العبد منة الله عليه ونعمه الباطنة والظاهرة، فبقدر مطالعته ذلك تكون قوة محبته، فإن القلوب مجبولة على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها، وليس للعبد قط إحسان إلا من الله ولا إساءة إلا من الشيطان. ومن أعظم مطالعة منة الله على عبده منة تأهيله لمحبته ومعرفته وإرادته وجهه ومتابعة حبيبه، وأصل هذا نور يقذفه الله في قلب العبد، فإذا دار ذلك النور في قلب العبد وذاته أشرقت له ذاته، فرأى فيه نفسه وما أهلت له من الكمالات والمحاسن، فعلت به همته وقويت عزيمته، وانقشعت عنه ظلمات نفسه وطبعه، لأن النور والظلمة لا يجتمعان إلا ويطرد أحدهما صاحبه، فرقيت الروح حينئذ بين الهيبة والأنس إلى الحبيب الأول. نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم منزل في الأرض يألفه الفتى، وحنينه أبدا لأول منزله. وهذا النور كالشمس في قلوب المقربين السابقين، وكالبدر في قلوب الأبرار أصحاب اليمين، وكالنجم في قلوب عامة المؤمنين، فكم بين الزهرة والسهى. قوله وتثبت باتباع السنة، أي ثباتها بمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم في أعماله وأقواله وأخلاقه، فبحسب هذا الاتباع يكون منشأ هذه المحبة وثباتها وقوتها، وبحسب نقصانه يكون نقصانها، كما تقدم أن هذا الاتباع يوجب المحبة والمحبوبية معا، ولا يتم الأمر إلا بهما، فليس الشأن في أن تحب الله، بل الشأن في أن يحبك الله، ولا يحبك إلا إذا اتبعت حبيبه ظاهرا وباطنا، وصدقته خبرا وأطعته أمرا وأجبته دعوة وآثرته طوعا، وفنيت عن حكم غيره بحكمه، وعن محبة غيره من الخلق بمحبته، وعن طاعة غيره بطاعته، وإن لم يكن ذلك فلا تتعن، فلست على شيء. وتأمل قوله فاتبعوني يحببكم الله، أي الشأن في أن الله يحبكم لا في أنكم تحبونه، وهذا لا تنالونه إلا باتباع الحبيب. قوله وتنمو على الإجابة بالفاقة، الإجابة بالفاقة أن يجيب الداعي بموفور الأعمال وهو خال منها كأنه لم يعملها، بل يجيب دعوته بمجرد الإفلاس والفقر التام، فإن طريقة الفقر والفاقة تأبى أن يكون لصاحبها عمل أو حال أو مقال، وإنما يدخل على ربه بالإفلاس المحض والفاقة المجردة. ولا ريب أن المحبة تنمو على هذا المشهد وهذه الإجابة، وما أعزه من مقام، وما أنفعه للعبد، وما أجلبه للمحبة، والله المستعان. فصل. قال: الدرجة الثانية محبة تبعث على إيثار الحق على غيره، وتلهج اللسان بذكره، وتعلق القلب بشهوده، وهي محبة تظهر من مطالعة الصفات والنظر إلى الآيات والارتياض بالمقامات. هذه الدرجة أعلى مما قبلها باعتبار سببها وغايتها، فإن سبب الأولى مطالعة الإحسان والمنة، وسبب هذه مطالعة الصفات وشهود معاني آياته المسموعة والنظر إلى آياته المشهودة، وحصول الملكة في مقامات السلوك، وهو الارتياض بالمقامات. وكذلك غايتها أعلى من غاية ما قبلها، فقوله تبعث على إيثار الحق على غيره، أي لكمالها وقوتها تقتضي من المحب أن يترك لأجل الحق ما سواه فيؤثره على غيره ولا يؤثر غيره عليه، وتجعل اللسان لهجا بذكره، فإن من أحب شيئا أكثر من ذكره، وتعلق القلب بشهوده لفرط استيلائه على القلب وتعلقه به حتى كأنه لا يشاهد غيره. قوله وهي محبة تظهر من مطالعة الصفات، يعني إثباتها أولا ومعرفتها ثانيا، ونفي التحريف والتعطيل عن نصوصها ثالثة، ونفي التمثيل والتكييف عن معانيها رابعة، فلا تصح له مطالعة الصفات الباعثة على المحبة الصحيحة إلا بهذه الأمور الأربعة، وكلما أكثر قلبه من مطالعتها ومعرفة معانيها ازدادت محبته للموصوف بها. ولذلك كان الجهمية قطاع طريق المحبة، وبين المحبين وبينهم السيف الأحمر. وقوله والنظر إلى الآيات، أي نظر الفكر والاعتبار إلى آياته المشهودة وفي آياته المسموعة، وكل منهما داع قوي إلى محبته، لأنها أدلة على صفات كماله ونعوت جلاله وتوحيد ربوبيته وإلهيته، وعلى حكمته وبره وإحسانه ولطفه وجوده وكرمه وساعة رحمته وسبوغ نعمه. فإدامة النظر فيها داع لا محالة إلى محبته. وكذلك الارتياض بالمقامات، فإن من كانت له رياضة وملكة في مقامات الإسلام والإيمان والإحسان كانت محبته أقوى، لأن محبة الله له أتم، وإذا أحب الله عبدا أنشأ في قلبه محبته. فصل. قال: الدرجة الثالثة محبة خاطفة تقطع العبارة وتدفع الإشارة ولا تنتهي بالنعوت، يعني أنها تخطف قلوب المحبين لما يبدو لهم من جمال محبوبهم. ويشير الشيخ رحمه الله بذلك إلى الفناء في المحبة والشهود، وإن العبارة تنقطع دون حقيقة تلك المحبة ولا تبلغها، ولا تصل إليها الإشارة، فإنها فوق العبارة والإشارة. حقيقتها عندهم فناء الحدوث في القدم، واضمحلال الرسوم في نور الحقيقة التي تظهر لقلوب المحبين، فتملك عليها العبارة والإشارة والصفة، فلا يقدر المحب أن يعبر عما يرده، لأن واردها قد خطف فهمه، والعبارة تابعة للفهم، فلا يقدر المحب أن يشير إليه أيضا إشارة تامة، والعبارة عندهم تحت الإشارة وأبعد منها، ولذلك جعل حظها القطع وحظ الإشارة الدفع، فإن مقام المحبة يقبل العبارة، وهذه الدرجة الثالثة تقبل إشارة ما ولا تقبل عبارة، وعندهم إنما تمتنع العبارة والإشارة في مقام التوحيد، حيث لا يبقى للمحبة رسم ولا اسم ولا إشارة، وهو الغاية عندهم كما سيأتي. والصواب أن توحيد المحبة أكمل من هذا التوحيد الذي يشيرون إليه، وأعلى مقاما وأجل مشهدا، وهو مقام الرسل والأنبياء وخواص المقربين، وأما توحيد الفناء فدونه بكثير، وليس ذلك من مقامات الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإن توحيدهم توحيد بقاء ومحبة، لا توحيد فناء وغيبة وسكر واصطلاب. ولما كان المحب عند أرباب الفناء لم يخلص إلى مقام توحيد الفناء بالكلية، بل رسوم المحبة معه بعد جعل المحبة هي العقبة التي ينحدر منها إلى أودية الفناء كما تقدم. والصواب الذي لا ريب فيه عند أرباب التحقيق والبصائر أن لسان المحبة أتم ومقامها أكمل وحالها أشرف، وصاحبها من أهل الصحو بعد السكر والتمكين بعد التلوين والبقاء بعد الفناء، ولسانه نائب عن كل لسان، وبيانه واف بكل ذوق، ومقامه أعلى من كل مقام، فهو أمير على من دونه من أرباب المقامات، لأن مقامه أمير على المقامات كلها، أمير أمير عليه الندى، جواد بخيل بألا يجود. وأما كون نعوت المحبة لا تتناهى، فلأن لها في كل مقام نسبة وتعلقا به، وهي روح كل مقام والحاملة له، وأقدام السالكين إنما تتحرك بها، فلها تعلق بكل قدم وحال ومقام، فلا تتناهى نعوتها البتة. فصل. قوله: وهذه المحبة هي قطب هذا الشأن، وما دونها محاب نادت عليها الألسن ودعتها الخليقة وأوجبتها العقول، يريد أن مدار شأن السالكين المسافرين إلى الله على هذه المحبة الثالثة، وإنما كان كذلك لخلوصها من الشوائب والعلل والأغراض، وصاحبها مراد ومجذوب ومطلوب، وما دونها من المحاب صاحبها باق مع إرادته من محبوبه. أما محبة الإحسان والأفعال فظاهر، وأما محبة الصفات فصاحبها مع لذة روحه ونعيم قلبه بمطالعة الصفات، فإن لذة الأرواح والعقول لا محالة في مطالعة صفات الكمال ونعوت الجمال. وصاحب هذه المحبة الثالثة قد ارتقى عن هاتين الدرجتين وأخذ منه وغيب عنه، وهذا مبني على أصله في كون الفناء غاية وقد عرفته. وقوله: ونادت عليها الألسن، أي وصفاتها الألسن فأكثرت صفاتها وتمكنت من التعبير عنها، ودعتها الخليقة بخلاف الدرجة الثالثة، فإنه لا وصول لأحد إليها إلا بالحق تعالى، فهي غير كسبية ولا تنال بسبب، فلا يمكن فيها الدعوة، فإن شأنها أجل من ذلك. وقوله: وأوجبتها العقول، يريد أن العقل يحكم بوجوبها، وهو كما قال: فإن العقول تحكم بوجوب تقديم محبة الله على محبة النفس والأهل والمال والولد وكل ما سواه، وكل من لم يحكم عقله بهذا فلا تعبأ بعقله، فإن العقل والفطرة والشرعة والاعتبار والنظر يدعو إلى محبته، بل إلى توحيده في المحبة، وإنما جاءت الرسل بتقرير ما في الفطر والعقول. هب الرسل لم تأت من عنده، ولا أخبرت عن جمال الحبيب، أليس من الواجب المستحق محبته في اللقاء والمغيب؟ فمن لم يكن عقله آمرا بذا ما له في الحجام النصيب، وإن العقول لتدعو إلى محبة فاطرها من قريب، أليست على ذاك مجبولة ومفطورة لا بكسب غريب؟ أليس الجمال حبيب القلوب لذات الجمال وذات القلوب؟ أليس جميلا يحب الجمال؟ تعالى إله الورى عن نسيب. أما بعد ذلك إحسانه بداع إليه لقلب المنيب؟ أليس إذا كملا أوجبا كمال المحبة للمستجيب؟ فمن ذا يشابه أوصافه؟ تعالى إله الورى عن ضريب. ومن ذا يكافئ إحسانه فيألهه قلب عبد منيب؟ وهذا دليل على أنه إلى كل ذا الخلق أولى حبيبي، فيا منكرا ذاك والله أنت عين الطريد وعين الحليب، ويا من يحب سواه كمثل محبته أنت أهل الصليب، ويا من يوحد محبوبه ويرضيه في مشهد أو مغيب، ولو سخط الخلق في حبه لقال هوانا ولو بالنسيب، حظيت وخاب فلا تبتئس بكيد العدو وهجر القريب. ينتهي هنا مجلسنا هذا، على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.